بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 49 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في آخر لقاء مما مضى عن شروط جمع المذكر السالم، وتحدثنا أيضا عن الملحق بجمع المذكر السالم، وتحدثنا عن جمع الصحيح الآخر وشبهه، وجمع الممدود، وجمع المقصور، وكذلك بدأنا في جمع المؤنث السالم، وقلنا الأسماء التي تجمع هذا الجمع ذكرنا منها 6، واليوم سنبدأ بالسابع. سنبدأ في السابع مما يجمع جمع المؤنث السالم، وقلنا الأفضل أن نقول ما جمع بألف وتاء، تمام؟ لأن كلمة ما جمع بألف وتاء يعني هذا تعريف جامع مانع، أما جمع المؤنث السالم لا يجمع كل ما يجمع هذا الجمع. فعندك مثلا حمام، هذا مذكر يجمع على حمامات، لاحظتم؟ فكيف تقول عنه جمع مؤنث سالم؟ هذا جمع مذكر، تمام؟ صحيح؟ واصطبل، اصطبلات، وخان، خانات، لاحظتم؟ هذه مذكر. أما لما تقول ما جمع بألف وتاء يشمل الجميع، المؤنث والمذكر. نعم، يقول الآن السابع مما ختم بألف التأنيث الممدودة، ما ختم بألف التأنيث الممدودة كصحراء وصحراوات. يا أخوانا، شيء مهم أن نعرف ألف التأنيث الممدودة، لازم نعرف الأوزان التي تدخل عليها، تمام؟ إذا ما عرفناها ممكن كل ما يأتي آخره ألف بعده همزة تظنونه هذا ألف ممدودة، ألف التأنيث الممدودة، وليس الأمر كذلك. يعني الأوزان التي الأبنية أو التي تلحقها، أي الأوزان التي تلحقها ألف التأنيث الممدودة كثيرة، منها وأشهرها فعلاء وفعلاء وفعلاء وفعلياء وفاعلاء وفاعولاء وفعالاء وفعللاء وفنعلاء وفعلاء، تمام؟ ومن المجموع أيضا أفعلاء وفعلياء، هذه كلها تعتبر همزتها همزة ألف التأنيث الممدودة، تمام؟ ما عداها لا يدخل فيها، مثل كلمة سماء، مثلا سماء ليس على هذه الأوزان، فالهمزة مبدلة من واو، سماو من السمو الرفعة، مبدلة من الواو، هذه لا نقول ألف تأنيث ممدودة، ولذلك لها وضع خاص. نعم، هذا كتقديم بين يدي الموضوع. ما ختم بألف التأنيث الممدودة كصحراء، هذا وزن فعلاء وهو الأشهر فيها، وصحراوات. ولا يشترط كل ما جاء ألف تأنيث ممدودة لازم يكون له مفرد مذكر وهذا مقابله، لا يشترط، تمام؟ أحيانا لا تجد له مفرد مذكر، تمام؟ كصحراء وصحراوات، لاحظتم كيف صحراء ومعناها أرض خلاء لا نبات فيها وليس لها مذكر، لا يقال مكان أصحر، تمام؟ وأرض صحراء، لاحظ المذكر، مكان مذكر، هل نصفه بأنه أصحر؟ لا، لم يرد هذا، تمام؟ أما أصحر وردت بمعنى آخر، يقال للمرأة للرجل أصحر إذا كان في وجهه صفرة، تمام؟ ويقال حمار أصحر وأتان صحراء، هذا لون، عبارة عن لون يجمع بين الغبرة إلى الحمرة وفيه شيء من البياض، تمام، هذا يقال له أصحر، والمؤنث صحراء. تمام. أما صحراء الأرض الفلات التي لا نبات فيها، تمام، وليس فيها ما يختبئ الإنسان خلفه بل مستوية، تمام، فهذه يقال صحراء الاستعنيث الممدودة وليس لها مفرد مذكر، يقال له أصحر. نعم، كصحراء وصحراوات. إذن صحراء الذي انتهت بألف التأنيث الممدودة تجمع على صحراوات بألف وتاء، أو كما قال المؤلف جمع مؤنث سالم، تمام. وعذراء أيضا هذه على وزن فعلاء، إذا قلنا ألف تأنيث ممدودة إذا كان على وزن فعلاء تجمع على عذراوات، تمام، كما جمعت صحراء صحراوات. قال إلا ما كان على وزن فعلاء مؤنث أفعل، يعني له مذكر على وزن أفعل، كما قلنا يقال حمار أصحر ويراد به اللون، وأتان يعني زوجة الحمار، الحمارة يقال لها صحراء أي لونها هكذا بين الغبرة والحمرة والبياض، تمام. إذا كان في عندنا فعلاء مؤنث أفعل يقول لك فلا يجمع هذا الجمع. قال كحمراء مؤنث أحمر تجمعها على حمر، صحيح، أحمر وأحمر أو حمراء وحمراء وحمراء لحمر، لا يقال حمراوات. ومثلها كحلاء، تقول امرأة كحلاء ورجل أكحل، تمام، له مفرد مذكر. قال مؤنث أكحل وصحراء مؤنث أصحر، يقال أتان صحراء اللون، لونها هذا وصف للونها وليس اسما لها لونها، كما نقول شقراء. هنا نقولنا صحراء اللون وحمار أصحر اللون وجمعه صحر، تمام، كما قلنا حمراء حمر لأنه لها مفرد مذكر أحمر. ففعلاء التي مفردها مذكرها أحمر لا تجمع جمع المؤنث السالم، تجمع على فعل، تمام. فصحراء يقال هذه حمر يعني أو صحر، تمام، تجمع على فعل، وإنما يجمع هو أي المؤنث ومذكره على وزن فعل، تقول أتن حمر وحمير حمر، تمام، وتقول أتن صحر وحمير صحر، تمام، نفس الجمع للمذكر وللمؤنث، وتقول نسوة كحل ورجال كحل، تمام. طيب، وأما جمعهم خضراء على خضراوات، طيب هذه خضراء، تمام، جمعوها على خضراوات، تمام. طيب قال كما في حديث ليس في الخضراوات صدقة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا تعني الخضراء والخضراوات؟ هي نوع، هي الفاكهة الطازجة مثل التفاح مثل الكمثرى، تمام. لما نذهب إلى سوق الخضرة نقول نبحث عن الخضراء، نريد هذه الخضروات، نريد هذه، تمام. نعم، الكمثرى هي الإجاص، الإجاص، نعم. قال وليس في الخضروات صدقة، فخضراء هذه ليس المقصود منها الوصف بالخضرة، كما تقول مثلا ما سترة خضراء وثوب أخضر لون، يعني يقال ثوب للمذكر أخضر، ويقال لشيء مؤنث مثلا أقول عنه إذا كان مؤنث بالسترة أقول خضراء، تمام، أقول قلم أخضر وأقول ممحى خضراء، صحيح، فهذه تجمع على خضروات، صحيح، على عفوا تجمع على خضر، تجمع على خضر مثل ما قلنا أصحر وصحراء تجمع على صحر أكحل كحلاء كحل، أخضر خضراء خضر، أحمر حمراء حمر، تمام؟ أما هنا كلمة خضراوات جمع خضراء التي ليس لها مذكر أفعال، تمام؟ إنما هي هل هذه الفاكهة، تمام؟ التي تعتبر رطبة غير مجففة غير يابسة، أليس التفاح رطب؟ فيقال لها خضراء. ماذا يقال لها؟ خضراء، تمام؟ التفاح خضراء، البرتقال خضراء، الإجاز خضراء، تمام؟ كل هذه خضراء، السفرجد خضراء. نعم، كيف نجمع هذه؟ هذه ليس لها مفرد حتى تقول خضر، تجمع على خضروات، تمام؟ ولذلك الحديث لما قال ليس في الخضروات صدقة يعني زكاة، ليس فيها زكاة، وهذا مذهب الشافعي هذا، تمام؟ أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله. ليه؟ لأنها ليست مما يقتات به ويدخر، تمام؟ فخضراء هذه ليس المقصود منها الوصف بالخضرة، كما قلنا قلم أخضر وممحى خضراء، فتلك تجمع على خضر، قل أقلام خضر، تمام؟ وإنما أرادوا بها الخضر. خضر يعني كلمة عامية، نقول عندنا خضر، تمام؟ لكن ليس عربي فصحى، الفصحى خضراء، إيش تسمى؟ خضراء، وهي البقول والفاكهة، تمام؟ تجمع البقول والفاكهة. إيش البقول؟ يعني مثل الفاصولية واللوبيا وشيء من هذا القبيل، تمام؟ قال فهي قد صارت اسما لهذه البقول. ما هي؟ الخضراء. الخضراء اسم لها، تجمع على خضراوات، افتح الخاء، خضراوات، لأنه بيضموها بيقولوا خضراوات، تمام؟ خضراوات، هكذا نص الحديث. ولا يقال في مقابلها أخضر. هل عندنا نوع من الفاكهة اسمه مذكر مثل الإجاز مذكر الظاهر، هل نقول عنه أخضر؟ لا، كلها خضراء. لو كان الاسم مذكر ماذا نقول عنه؟ خضراء، خضراء. ولا يوجد له مفرد مذكر، تمام؟ فهذا الذي يجمع على خضروات. أما لو كان له مفرد مذكر اسمه أخضر لقلنا خضر، تجمع على خضر كما مر معنا بالألوان حمر، تمام؟ قال فهي فعلاء ليس لها أفعال. لاحظتم؟ ليس لها مفرد مذكر على وزن أفعال، أفعال فعلاء، تمام؟ الذي له أفعال فعلاء يجمع على فعل. إذا لم يكن كذلك قال ألف التأنيس بجمع المؤنث سالم. تقول وقد جرت مجرى صحراء. أليس صحراء نجمعها على صحراوات؟ جرت مجراها. صحراء قلنا ليس لها مفرد أصحر، الأرض البيداء ليس لها، تمام؟ إن جاءت أصحر فتكون لون من الألوان، تمام؟ يقال حمار أصحر، يعني لونه بين الغبرة والحمرة يميل إلى البياض قليلا، تمام؟ وهذا موجود في البقر هذا اللون كثير، وبالحمير ربما بلادنا ما رأينا هذه الألوان، لكن موجودة، موجودة. إذا نظرت بالتلفاز ألوان الحمير ستجد من هذا اللون كثير، تمام؟ نعم. يقول ليس لها أفعل وقد جرت مجرى صحراء، وصحراء جمعناها على صحراوات، تمام؟ وليس لها مفرد، وخضراء ليس لها مفرد أفعال، تجمع مثلها خضراوات، تمام؟ قال التي معناها الأرض الخلاء. لاحظ، دقق على الأرض الخلاء، لا يوجد لها مذكر أصحر. ليه؟ حتى يحترز عن اللون اللي حمار يقال أصحر وأتان صحراء، صحراء، تمام؟ يحترس عن تلك. قال فجمعها كصحراء صحراوات بالألف والتاء، إنما باعتبار أنهما اسمان لا صفتان. سيمر معنا بعد قليل أن الأسماء تجمع جمع التكسير، تمام؟ والصفات إذا غلب عليها الاسم بحيث أنه لا تذكر إلا وحدها، تمام، مثل الأسماء المفردة، أيضا تجمع جمع التكسير، وإلا تجمع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. نعم، هذا سنأخذه بالدرس القادم الذي قلت لكم فيه إشكالات كثيرة، تمام. نعم، يقول هنا الثامن قبلها في سطر لم نقرأه، يقول وقد جرت مجرى الصحراء التي معناها الأرض الخلاء، فجمعها كصحراء صحراوات بالألف والتاء، إنما باعتبار أنهما اسمان لا صفتان. لاحظتوا كلمة خضراء اسم لهذا النوع من الفاكهة، تمام، وصحراء اسم لتلك الأرض المستوية الخالية من النبات، تمام، باعتبار أنهما صار هذا اسم لهذا النوع وهذا اسم لهذه الأرض، تمام. قال لا صفتان، كما تقول ثوب أخضر وسترة خضراء ممحة خضراء، ليس صفان، تمام. لو كان من تلك لكان الجمع فعل خضر، تمام. أما هذا صار كالاسم، تمام، ويجمع على ألف وتاء جمع المؤنث السالم. الثامن مما يعني وهو مما يجمع جمع المؤنث السالم ما ختم بألف التأنيث المقصورة، ما ختم بألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، تمام، ليلى، ألف تأنيث مقصورة. قال كذكرى وذكريات، لاحظ كيف جمعها، ذكرى مفرد جمع على ذكريات، تمام، وفضلة فضليات، تمام، هذه كلها منتهي بألف التأنيث المقصورة. نعم، قال وحبلى حبليات، إلا ما كان على وزن فعلى مؤنث فعلان. حفظنا، لاحظوا ذكرى بكسر الذال وفضلى بضمها وحبلى بضمها، تمام، إلا ما كان على فعلى، ليس من الأول ولا من الثاني، الأول كان ذكرى بكسر الحرف الأول وفضلى بالضم، هنا قال إذا كان فعلى بالفتح، تمام، إلا ما كان على وزن فعلى مؤنث فعلان، كما تقول عطشان عطشا، امرأة عطشة ورجل عطشان، إذا عطشان على فعلان مؤنثها فعلى، تمام، صديان صديا، ضمآن ضم ضميا، تمام، وهكذا، وسكران سكرة، واضح، وريا مؤنث ريان، إذا كلها فيها فعلان، تمام، فمؤنث فعلان هو فعلى. ماذا يجمع هذا؟ هل يقال فيها بألف وتاء مثل مؤنث سالم؟ لا، لا تكون هكذا، تجمع جمع تكثير. اسمع، قال وإنما يقال في جمع سكرى فعلى ومذكرها سكارى وسكارى وسكرى، نسوة إيش؟ نجمع سكرى سكرى، تمام، وأنا لما أقول رجل أقول سكران، وامرأة سكرى، تمام، كيف أجمع سكران وكيف أجمع سكرى؟ إن كان للذكور أقول جمع سكران، تجمع نفس الجمع سكارى وسكارى وسكرى، تمام، تمام. فإذا كلمة هنا سكرى امرأة سكرى للمفرد ونساء سكرى، اجتمع لفظ الجمع والمفرد على واحد لأنه ذكر لها ثلاث جموع سكارى وسكارى وسكرى، تمام، كم جمع لها؟ حتى سكران المذكر تجمعها نفس الجمع سكارى وسكارى وسكرى. طيب امرأة سكرى لا يقال سكرانة؟ لا يقال سكرانة، تمام، سكران وسكرانة، تمام. هنا امرأة سكرى ورجل سكران، إذن سكرى هو مؤنث سكران، فعلى فعلان، هذه فعلى فعلان، تمام، فهذه لها جموع تكسير سكارى وسكارى وسكرى، وكلها بدأت المؤنث تبعها فعلى بفتح الحرف الأول الفاء، صحيح؟ تمام. وهي فعلى وسكرى. وفي جمع ريا ومذكرها ريان، تمام؟ ريا وريان، للمذكر نقول رجل ريان، والمرأة أقول ريا، تمام؟ يعني من الريان يعني ارتوى، شرب حتى ارتوى، فيقال عنه ريان، تمام؟ والمرأة ريا. قالوا مذكرها ومذكرها ريان، تجمع على رواء بكسر الراء، نعم، رجل ريان ورجل ريان ورجل ريان، تجمع ها مجموعهم رواء. طيب امرأة ريا وامرأة ريا وامرأة ريا، نجمعها على رواء أيضا، تمام. وفي جمع عطشة ومذكرها اللي هو عطشان، عطاش، كلها جمع تكسير، لاحظتم؟ عطاش بكسر العين، وعطاشا يصح، عطاشا بفتح الفاء. انتهينا من ما ختم بألف التأنيث المقصورة. التاسع، الاسم لغير العاقل، اسم غير عاقل مثل حمام مثلا. طيب اسم غير عاقل لغير العاقل، المصدر هنا قيده بقيد المصدر، مصدر بإيش؟ غير العاقل. الاسم غير العاقل مصدر بابن أو ذي، تمام، بابن أو ذي، كابن آوى، هو نوع بين الذئب والثعلب، وحش، تمام. لعلهم بيقولوا واوي، لأنه هو لما يصيح يلفظ بصياحه الواو كثيرا، واوي، أخذوا اسمه من صوته، نعم. فابن آوى هذا لا يعقل، وبنات آوى، تمام، كيف نجمع ابن آوى وابن آوى وابن آوى؟ بنات آوى بألف وتاء، جمع المؤنث السالم، تمام. ليه؟ لأنه غير عاقل. إذن الاسم لغير العاقل المصدر بابن أو بذي، ذي القعدة تجمع على ذوات القعدة، ذوات ألف وتاء، جمع المؤنث السالم، وليس ما بعده، نعم. وابن نجمعها بنات، وذي القعدة تقول ذوات القعدة، تمام. إذا أردت أن تجمع ثلاث شهور كلها اسمها ذو القعدة، تقول ذوات القعدة. قال ابن وذو المضافان إلى غير العاقل، كما قلنا آوى ابن آوى، هذا ابن آوى، آوى مضاف إليه، وابن مضيفة إلى آوى، نعم. قال ابن وذو المضافان إلى غير العاقل تجمعهما على بنات آوى، تمام. وذو القعدة أو ذي القعدة حسب أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور. قال وذي القعدة كيف تجمعها؟ ذوات، ذوات القعدة. أما المضافان إلى العاقل لا يجمع هذا الجمع. لو قلت ابن عباس، أردت أن أجمع أولاد العباس ثلاثة أو أربعة، أقول أبناء العباس، لا أقول بناتي، تمام، لأنه أضيف إلى العباس، العباس عم النبي، هذا عاقل، تمام. أو أبناء أو بنين نلحقها بجمع المذكر السالم، ابن وابن وابن، يقال فيها بنون، ملحق بجمع المذكر السالم، ويقال أبناء جمع تكسير. وذوي لو أضفناها أيضا للعاقل لا تجمع على ذوات، فتقول في جمع ابن عباس وذي علم، ذو علم وذو علم وذو علم، ماذا أقول؟ ذوات علم، ذو علم وذوي علم، إذا كان مجرورا أو منصوبا. فتقول في جمع ابن عباس وذي علم بنو عباس وأبناء عباس وذو علم. تمام؟ لا يجمع جمع المؤنثان. ليه؟ لأنه أضيف إلى عاقل. أما غير العاقل نعم يجمع جمع المؤنث السالم. العاشر: كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر. إذا هم جمعوه تمام أو عرف نلفظه كما جمع عندهم، وإذا لم يعرف له جمع نجمعه جمع المؤنث السالم. تمام؟ قال: مثل كلمة تلغراف، التلغراف. تمام؟ ما هو التلغراف؟ صورة، كاميرا التصوير، اسمه تلغراف. ما هي؟ قال: قوة كهربائية تسير على أسلاك معدنية تحمل الرسائل إلى أقاصي البلاد، يسموه البرق والهاتف، تلغراف. تمام؟ واضح هذا؟ ما نعرف جمعه، نجمع على تلغرافات طالما لا نعرف له جمع. واضح؟ يجمع كلها، تجمع الأسماء الأعجمية تمام الذي لم نعرف له جمع، ماذا نجمعه؟ هاتف، لا مو هاتف، تليفون، تليفونات، صحيح؟ هكذا. والتليفون معروف، التليفون تمام، تليفون. والفونوغراف، ما هو الفونوغراف؟ فونوغراف ما هو؟ قال: الفونوغراف هو الحاكي أو كاتب الصوت، يعني بيسجل الصوت. تمام؟ ماذا يسمى؟ فونوغراف. نجمعها فونوغرافات. واضح؟ والرزنامج هي اللي نقول عنها رزنامة، كأنها كلمة فارسية، أخ نقول رزنامات. تمام؟ والبرنامج، البرنامج نجمعها على برنامجات، لأنه ما عهدنا لها جمع عندهم، لكن العامة تقول برامج، برامج التلفزيون. تمام؟ لا ما صحيحة، حسب القاعدة لازم نقول برنامجات. تمام؟ إلا إذا كان هذا اكتشفوا أنه عندهم موجود يجمع على برامج عندهم. تمام؟ فمعناته ثبت هذا، إذا لم يثبت أنهم وضعوه من عند أنفسهم لا يصح هذا. تمام؟ إذن البرنامج ما هو؟ يطلق على أشياء كثيرة. البرنامج، برامج التلفزيون. تمام؟ هذا كذا نوع فيها، كل نوع برنامج. تمام؟ وفي عندك لما أنا أريد أصدر أمتعة من بلدي إلى بلد آخر، لواحد طلب مني أرسل لي كذا وكذا وكذا، أضعها في حاوية وأعدادها، أكتبها بورقة وأنواعها تمام وأبعادها وأطوالها، صحيح؟ أضعها كلياتها وأرسل له هذه البضاعة مع هذه الورقة، هذه الورقة يقال لها برنامج. تمام؟ برنامج. وتطلق أيضا اللهم صل على سيدنا محمد على ما يكتبه المحدث من أسماء رواته وأسانيد كتبه، يضعها في ورقة تمام، يسمى برنامج أيضا. تمام؟ طيب، نكتفي بهذه الأمثلة. وما عدا ما ذكر لا يجمع بالألف والتاء إلا سماعا. تمام؟ ما عدا ما ذكر، ماذا ذكر عندنا؟ 10 أنواع. تمام؟ قرأنا منها من 7 إلى 10 الآن، 4، وقبلها يوجد 6. ما عدا هذه الأقسام 10 لا يجمع بألف وتاء. إذا ورد كلمة سماعية ليست قياسية، أما هذا كله قياسي. تمام؟ طيب، ننتقل الآن للملحق بجمع قبلها في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد. وما عدا ما ذكر لا يجمع بالألف والتاء إلا سماعا، وذلك كالسماوات. تمام؟ حتى ما تقول لي أنه السماوات جمع سماء وهذه انتهت بألف تأنيث الممدودة. أنا قدمت قلت لكم هذه ليست من أوزان ألف تأنيث الممدودة، تمام؟ لا يوجد فيها، لذلك السماوات جمع سماء، وهذه ألف وهمزتها منقلبة عن واو، قلنا سماء أصلها من السمو. والأرضات أو الأرضات، يقال أرضات لا يقال أرضات، تمام؟ فهذا سماعي لأنه لا يوجد فيما عددناه من الأقسام العشرة. والأمهات والأمات كلاهما صحيح، نجمعه بالألف والتاء، تمام؟ لكن سماع قياسي أم سماعي؟ سماعي، هذا ليس قياسي. والسجلات جمع سجل. والأهلات، ما معنى أهلات؟ جمع إيش؟ ليس جمع أهل، هذه انتبهوا لها، جمع أهلة. والأهلة والأهل واحد، لكن ليس جمع أهل، معناهما واحد، أهل وأهلة. لو رجعنا إلى المعجم نجدهم يقولون يقال أهل ويقال أهلة، فهذه جمع أهلة وليس جمع أهل. أما أهل تجمع على أهلون وأهلين، ملحق بجمع المذكر السالم. فهمتم؟ تمام. والحمامات أيضا هذه سمع فيها جمع جمع المؤنث السالم، تمام، معناها مذكرة هي، هذا سماعي. والإصطبلات والشيبات، الشيبات ولا الثيبات؟ ثيبات ولا ثيبات؟ أظنها الشيبة، شيبة شيبات يقال فيها، تمام؟ أما لو كانت المقصود منها ثيبات، ثيبة ثيبات، هذه تكون على القياس هذه. أما شيبة شيبات لا تكون هكذا. طيب، والشمالات، شمالات جمع إيش؟ شمالات جمع شمال، تمام، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب، القطب الشمالي، ويقال لها شمال أيضا بالهمز، تمام، من أيمنين وأشملي جمع شمال. طيب، ومن ذلك بعض جموع الجمع، جمع الجمع يجمع جمع المؤنث السالم أيضا، جمع الجمع ليس كلها، بعضها، لأن لو كان كلها كانت قياسية، تمام؟ فيقول كالجمالات والرجالات، جمالات ورجالات وكلابات وبيوتات وحمرات والدورات والديارات والقطرات، فكل ذلك سماعي لا يقاس عليه. نرجع لها واحدة واحدة. الجمالات كأنها جمالات صفر، جمع جمال، جمال جمع جمل، تجمع على جمال، جمع الجمع جمالات. قلنا جمع الجمع إيش في بعض الكلمات ورد أنها تجمع بالألف والتاء سماعيا، منها جمالات جمع جمال، واضح، وليس جمع جمل، جمل جمع على جمال، وجمال جمعت أيضا جمع ثاني جمالات، نعم. ورجل والرجالات، الرجالات يقال جمع رجل، رجل رج إيش نقول أرجل، وتجمع على رجالات، جمع الجمع، ممكن تكون رجل تجمع على رجال ورجال تجمع على رجالات، تمام؟ هذا مسموع، هذا رجالات، رجالات العصر، يقولون رجالات العصر. والكلابات جمع كلاب، وكلاب جمع كلب، جمع الجمع كلابات، تمام؟ طيب، بيت تجمع على بيوت، وبيوت تجمع على بيوتات، زيادة المبنى تدل على إيش؟ زيادة المعنى، بيوت بيوتات زادت حروفها، لذلك جمع الجمع. والحمرات جمع حمر، حمار تجمع على حمر، تمام؟ حمار تجمع على حمر. طيب وحمر تجمع جمع الجمع حمر، إيش حمرات؟ كيف تجمع؟ حمرات، حمر حمرات، تمام؟ طيب والدورات، دار تجمع على دور، والدور تجمع على دورات، تمام؟ والديارات هذا جمع ثاني كأنه لها، جمعات دورات وديارات، دار ديار تجمع على ديار، وديار تجمع على ديارات. أما هناك دار تجمع على دور، ودور تجمع على دورات. والقطرات جمع ماذا؟ هو في الأصل أصله مفرد، وما هو المفرد؟ إيش القطر معناها؟ لا لا لا، هذا المفرد قطار. قطار كان يربطون الإبل كل واحد زمامه يربطونه بالجمل الذي أمامه، ثم ذاك بالذي أمامه الزمام، تمام؟ فتصبح قطار، وممكن بدون ربط هي لحالها تمشي وراء بعضها على شكل قطار، تمام؟ النمل يعمل قطار أيضا، يمشي وراء بعضه قطار. يجمع قطار على قطر، قطار وقطار وقطار من الإبل مجموعها قطر بضمتين، وقطر تجمع على قطارات، جمع الجمع. فهم؟ طيب. قال فكل ذلك سماعي لا يقاس عليه، تمام؟ الآن الملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق يعني إيش ملحق؟ يعني لا تنطبق عليه قاعدة جمع المؤنث السالم، لكن العرب استعملوه كجمع المؤنث السالم، نطقوا به، لكن القاعدة لا تضبطه، لا يدخل تحت القاعدة. والعرب استعملته كجمع المؤنث السالم، ماذا نسميه؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. قال يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه شيئان. ماذا يلحق به؟ شيئان. الأول كلمة أولات، أولات ليس لها مفرد. لما أجمع فاطمة فاطمات، تمام، فاطمات لها مفرد فاطمة، أما أولات لها مفرد؟ أل في أل عندنا بالعربية لا يوجد، لذلك هذه وسمعنا العرب لا يستعملونها إلا بمثل جمع المؤنث السالم تماما، يرفعونه بالضمة وينصبونه ويجرونه بالكسرة مثل المؤنث السالم تمام. ماذا سمينا طالما لا ينطبق عليه تعريف المؤنث السالم؟ المؤنث السالم يكون عندك مفرد، له مفرد تجمعه، فاطمة فاطمات، هند هندات، تمام، وهكذا. تقول هنا أولات بمعنى صاحبات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولات صاحبات الحمل يعني حوامل، تمام. والثاني الذي يلحق بجمع المؤنث السالم ما سمي به من هذا الجمع، تعرفوا جبل عرفات، سمي عرفات بجمع المؤنث السالم، نعامله معامل جمع المؤنث السالم، نقول هذا عرفات، تمام، ودخلت عرفاتي ورأيت عرفاتي، وعامله معاملة إيش؟ جمع المؤنث السالم، وأسميه ملحق بجمع المؤنث السالم، تمام؟ ماذا أسميه؟ لأنه سمي به. أذرعات مثلا، أذرعات اسم مدينة في حوران جنوب سوريا، والآن يسمونها درعا. تعرفوا اللغة؟ إذا ما أخذنا باللغة الفصحى، اللغة الفصحى ما تتغير. ليه؟ لأن القرآن حفظها، القرآن حفظ لنا الفصحى، مع التنمو وقفت عند هذا الحد. أما العامية تنمو، كائن حي ينمو، كل كائن حي ينمو، تمام؟ أوروبا كلها لغتهم كانت واحدة اللاتينية، صارت بعدد الدول الآن لغات ولا أحد يفهم على أحد. وسوف تجد محافظات وولايات في كل بلد يوما ما كل محافظة لها لغة لا تفهم على المحافظة الثانية. الأمريكان كلهم من بريطانيا ذهبوا إنجليز، الآن البريطاني لا يكاد يفهم اللغة الأمريكية، وهذه من 150 سنة حد 200 سنة 200 سنة فقط لا يكادون يفهمون على بعض. يعني الآن أعطي كتاب لشكسبير مثلا، واحد بريطاني لا يعرف يقرأه، أو واحد أمريكي، لغة شكسبير الإنجليزية لا يعرفون معناها. لاحظتم يا أخواننا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني عز وشرف لنا، حفظ لنا هذه اللغة. أما درعا صارت أذرعات صارت درعا الآن، ليه؟ لأنها يتكلمون بالعامية والعامية تتغير من الآن. الوطن العربي اذهب إلى المغرب العربي تجدهم يتكلمون بعاميته، ما نفهمها نحن إطلاقا، ما نفهمها، تمام؟ لذلك تجدون أعداء الإسلام يدعون للعامية، تمام؟ تجدون مثلا في لبنان برامج التلفزيون والإذاعة كلها بالعامية، تمام؟ بينما عندنا بسوريا، تمام؟ كلها بالفصحى، تمام؟ نعم. لذلك ننتبه لهذه، لما أن واحد يدعو أنه والله ما المقصود من اللغة إلا أن يفهم الناس عليه، والناس الآن تفهم بالعامية أكثر، تمام؟ فهذه ملغومة، فيها لغم هذه، تمام؟ يعني يريدون أن ينهوا وحدة الأمة العربية التي تجمعهم الفصحى لغة القرآن، واضح؟ نعم. ما أسهل لما يأتي أناس صادقين أن يتنازلوا عن الحكم لواحد أو يتناوبوها فيما بينهم. اجتمعوا الآن وحدوا دول العربية كلها وتكون بالدور، كل واحد بدوره يأخذ الحكم لمدة 3 سنين أو سنتين أو سنة، نتعاور هذا الموضوع. لكن ما هي هذا مستحيل الآن، الصادقين غير موجودين، تمام؟ وإذا وجد يكون أنذر من الكبريت الأحمر. نعم يا أخي، يقول هنا الآن جمع المختوم بالتاء، عندنا مفرد مختوم بالتاء، تاء التأنيث، مثل فاطمة، عائشة، تمام؟ كيف نجمعها؟ هل نقول فاطمة تجمع على فاطمتات، أم يجب أن نحذف التاء؟ يجب حذف التاء فتقول فاطمات، وهو جمع مؤنث سالم، لا تقول جمع تكسير لأنه التاء هاي التاء للتأنيث، تمام؟ فاطم وفاطمة، تمام؟ عائش وعائشة، فهذه التاء زائدة على أصل الكلمة للتأنيث حتى تدل على أنثى، فتحذف هذه، لا يضر حذف لأنها ليست من أصل الكلمة، تمام؟ إنما جاء بها فقط للتأنيث فتحذف. إن جمعت أو إن جمعت المختومة بالتاء هذا الجمع، جمع المؤنث السالم، حذفتها وجوبا فتقول في جمع فاطمة وشجرة فاطمات وشجرات، أين التاء؟ حذفت، لا يقال فاطمتات وشجرتات، واضح؟ الآن جمع الممدود، الممدود يعني ما انتهى بألف بعدها همزة، إذا إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع جمع المؤنث السالم ممدودا فهمزته تعطى حكمها في التثنية. باب التثنية مر معنا الآن صفحة 221، يعني قبل 7 صفحات 214، لو رجعنا إلى 214 أعطانا كيف يسن الممدود، تمام؟ كل أحواله تقريبا له أربعة أحوال. صفحة تثنية الممدود صفحة 214. نعم، لاحظ مثلا، أضرب لك مثال واحد. إذا ثنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية تبقى على حالها فتقول في تثنية قراء، قراء جمع قراء. طيب قراء من قرأ، أليست الهمزة أصلية؟ أصلية. ووضاء من وضء وضيء، تمام؟ فهمزته أصلية أيضا، فكيف تثنيه؟ قال تبقى على حالها قراء قراءان ووضاء وضاءان، تمام؟ قال لما أنا أجمعها جمع المؤنث السالم، هنا يقول لك يجب علي أن أطبق نفس القاعدة، تمام؟ فلو قلت مثلا قراء من قراء قراء أجمعها قراءات، تمام؟ وضاء وضاءات، تبقى الهمزة. كل القاعدة الموجودة هنا بالتثنية نطبقها في الجمع، واضح؟ وسأذكر بها لأنه أنتم لم تحضروا ذاك الدرس. قال إن جمعت إذا كان ما يراد جمعه هذا الجمع جمع المؤنث السالم ممدودا قبل جمعه جمع المؤنث السالم فهمزته تعطى حكمها في التثنية فتقول في جمع عذراء وصحراء، تمام؟ صحراء وعذراء، كيف نجمع صحراء وعذراء؟ عذراوات وصحراوات مرت معنا قبل قليل، صحراء صحراوات، صحيح؟ إذن معناها عذراء هذه ألف تأنيث الممدودة وصحراء ألف تأنيث الممدودة تجمع كما جمعت كما هي في المثنى. نرجع إليها في المثنى، نرجع إليها في المثنى. نعم، وإن كانت للتأنيث الآن نبحث عن إذا ثنيت ممدودا هذه إذا كانت أصلية، وإن كانت مزيدة للتأنيث هذه الهمزة مزيدة للتأنيث قلبت واوا فتقول في حسناء وصحراء حسناوان وصحراوان والجمع حسناوات وصحراوات لأن هذه الهمزة للتأنيث، وهنا قلنا ألف التأنيث، تمام؟ لذلك قلنا فيها عذراء عذراوات وصحراء صحراوات تقلب واو، تمام؟ كما في المثنى. وتقول في جمع قراء ووضاء هذه أصلية تبقى الهمزة، تمام؟ هناك في المثنى قلنا قراءان ووضاءان بقيت الهمزة، إذن هنا في جمع المؤنث السالم تبقى الهمزة لأنها أصلية فتقول قراءات ووضاءات، تمام؟ طيب قال إن سميت بهما، يعني مثلا أنت سميت امرأة قراء وسميت أخرى وضاء، أو ثلاثة سميت كل واحدة قراء وكل واحدة وضاء، تمام؟ ثلاثة ثلاثة، كيف أجمع هون؟ أقول قراءات وضاءات، تمام؟ هذا سميت بها اسم أنثى، تعالي يا وضاء، اذهبي يا وضاء، قالت وضاء، تمام؟ أو تقول قراء. ممكن نسمي واحد بالجمع أو امرأة بالجمع، ممكن. فإذا أردت أن أجمعها هذه المؤنثة على وزن وضاء، هذه اسم وضاء واسم قراء، فأنا أجمعها على قراءات وضاءات لأن الهمزة أصلية من قرأ ووضوء، تمام؟ إن سميت بهما أنثى تقول قراءات في جمعها ووضاءات، وتقول في جمع علباء، هذه الهمزة للإلحاق يا أخوانا بقرطاس، أصلها علباي، تمام؟ فهنا الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق، ألحقنا بعلبة، ألحقنا بها همزة حتى نلحق به، نلحق هذا الوزن بقرطاس، تمام؟ فالهمزة إذن مبدلة من ياء الإلحاق علباي، تمام؟ علبة علبة لا تكون على وزن قرطاس، على وزن قرطة، تمام؟ أما قرطاس من أن نلحقها بقرطاس ماذا نصنع؟ نضيف ياء، فقلنا علباي قرطاس، تمام؟ فالآن الهمزة مبدلة من تلك الياء التي للإلحاق بقرطاس، صارت علباء مبدلة من ياء الإلحاق، تمام؟ قال كيف نجمع هذه؟ علباء، أيوه علباءات، ويصح قلبها واو. أنت مخير لما تكون الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق، أنت مخير إما أن تقلبها واوا وإما أن تبقيها همزة، فتقول علباء علباءات أو علباوات، تمام. وسماء، إيش هذه قاعدتها؟ سماء، همزة سماء مبدلة من الواو، أيضا يجوز فيها الوجهان إذا كانت مبدلة من الواو، تمام، بيصح أن تقول سماءات ويصح أن تقول سماوات، تقلبها واو. طيب بقي عندنا حياء، حياء مبدلة همزتها من الياء، أصلها حياي، تمام، حياي، فيجوز فيها أن تبقى على الهمزة حياء حياءات، ويجوز أن تقلبها أيضا واو، تقول حياوات، لا تقلبها ياء لأنه أصلها ياء، قال لأنه جمع ياءين في الجمع المؤنث سالم ثقيل جدا، حيايات، واضح؟ فقالوا حياوات أخف، نعم. إذن طبعا هذه كلها إذا سميت امرأة سماء وسميت أخرى حياء وسميت ثالثة علباء، تمام؟ فأنت تجمعهن هكذا إما بالهمزة وإما بالقلب إلى واو، تمام؟ نعم، تقول علباءات وعلباوات وسماءات وسماوات وحياءات وحياوات، تمام؟ مخير. الآن ننتقل إلى جمع المقصور. إيش جمع المقصور؟ مثل سلمى، علبات. بإيش تقرأ أنت؟ الكتاب هذا قال وتقول في جمع علباء وسماء وحياء علامة لمؤنث علبات وسماءات وحياء. ما ردينا الهمزة إلى الأصل، ما رديناها، ما يصح هذا، هذا خطأ. نعم نعم، ما يجوز هذا، هذا لا، ليس على طريقة المؤنث السالم، هذا هذا الصحيح هنا. نعم، جمع المقصور، إن أردت جمع المقصور فألفه تعطى حكمها في التثنية أيضا. لو رجعنا إلى المقصور في المثنى صفحة 214، تمام، أو صفحة 14 و200، تمام، نجد أن القاعدة التي هناك تطبق هنا بحذافيرها كما طبقنا الممدود، جمع الممدود بألف وتاء كما هو في المثنى، تمام، تثنية والجمع لا يختلف. يقول إن أردت جمع المقصور فألفه تعطى حكمها في التثنية أيضا، فتقول في جمع حبلى وفضلى، طبعا هناك نجمعها حبليان وفضليان، تقلب الألف ياء، تمام. إذن هنا نقول حبليات وفضليات كما هي هنا. طيب هذه متى؟ يقول لك إن أردت جمع المقصور فألفه تعطى حكمها في التثنية بشرط أن تكون رابعة فما فوق، تمام، وهنا فضلة وحبلة جاءت رابعة، تمام. وفي جمع رجا وهدى هذه جاءت ثالثة، تمام، لو سمينا امرأة رجا وأخرى هدى، تمام. قال ترد ثالثة إلى أصلها، إذا جاءت الألف ثالثة ترد إلى أصلها، إن كانت أصلها واو ترد إلى الواو، وإن كان أصلها ياء ترد إلى الياء. والفرق بينهما بالكتابة أن ما كان أصل الواو نكتبها بالألف الممدودة، وما أصلها هي نكتبها على شكل ياء ألف مقصورة، تمام؟ يعني هذه إشارة، لكن قد يخطئون فيها، أنت ينبغي أن لا تخطئ. فلاحظ رجا كتبها بالألف الممدودة، إذا نجمعها على إيش؟ رجوات، لأنه نردها إلى أصلها الواو. بينما هدى كتبها بالألف مقصورة، دليل إيش؟ طيب أنت ما نعرف كيف أن أصلها ياء ولا أصلها واو، نحن نصرفها بالتصريف، نسنيها نجمعها، تمام؟ لابد أن تعود إلى أصلها في إحدى التصريفات، تمام؟ تقول هديت فلانا، تقول هدوت ولا هديت؟ هديت، إذن أصلها ياء رجعت إلى أصلها، تمام؟ رجوت فلانا، تقول رجيت ولا رجوت؟ رجوت، لاحظ رجعت إلى الواو. لابد بتصريفها أن تعود في بعض التصريفات إلى أصلها، لابد، تمام؟ عصى، قول عصى عصى عصوان، تجمع تثني عصى إلى عصوان، إذن ألف مقصورة أصلها ألف ممدودة أصلها واو، تمام؟ تقول هنا في رجا وهدى، رجوات وهدايات، لاحظتم؟ ترد إلى أصلها الألف، ترد إلى أصلها، إن كانت واو رددناها إلى الواو في جمع المؤنث السالم، وإن كانت ياء ترد إلى ياء. وإن جمعت نحو صلاة وزكاة وفتاة ونواة، نقول فتاة ولا فتاة؟ فتاة، تاء التأنيث المربوطة تلفظ هاء عند الوقف، توراة، تمام؟ لا نقول توراة، لو كانت مبسوطة نلفظها تاء. نعم. وإن جمعت نحو صلاة وزكاة وفتاة ونواة مما ألفه مبدل من الواو أو الياء أيضا، تقول صلوات ولا صلايات؟ إذن أصل الألف واو، إذن كيف نجمعها؟ صلوات، تمام؟ وزكى تجمع على زكوات، زكى يزكو، تمام؟ زكى المال يزكو. ففتاة تقول فتوة ولا فتية؟ إذن أصلها ما قلنا بالتصريف تعود إلى أصلها، لاحظ كيف عادت إلى الياء. إذن فتيات، لا تقول فتوات، لأن هذه الألف فتاة أصلها ياء، تقول فتية، تمام؟ ونوات أصلها أيضا، أصلها لا ياء، هذه أصلها نوا أصلها ياء. قال مما ألفه مبدل من الواو أو الياء ترد إلى أصلها، قال حذفت منه التاء وقلبت الألف المبدلة من الواو واوا والمبدلة من الياء ياء. إذن ما قلنا المؤنث الذي ينتهي بالتاء نحذف التاء عند الجمع، حذفنا التاء من صلاة ومن زكاة، تمام؟ ثم بعد ذلك الألف رددناها إلى أصلها، فقالوا صلوات وزكوات وفتيات ونويات، لاحظ كيف نويا، تمام؟ لأنه هي أصل نوى، فيها واو تجعل الألف واو أيضا، نواوة ما أثقلها العرب، هكذا تعرف اللغة لازم تكون ياء، نوايات هي النواة، هي الأصل النواة بذرة التمر، نواة، تمام؟ يقال نوى، تكتبها بالألف المقصورة أم الممدودة؟ المقصورة، إذن أصلها ياء، تمام؟ نكمل. يقول وإن جمعت نحو حياة، حياة مما ألفه المبدلة من الياء مسبوقة بياء حية، تمام؟ ومن حية حية يعني حية، أضغمها بها، إذن أصلها في يائين. قلبت ألفه واوا حياة، ليه؟ حتى لا تجمع بين يائين في الجمع المؤنث السالم فيكون ثقيلة جدا حيايات، تمام؟ فتخف بالواو، نقلبها إلى واو دائما حيوات ولو كان أصلها ياء. ليه؟ بسبب وجود الياء قبلها، لأنها جاءت ألف قبلها ياء. ولو كان أصل هذه الألف ياء لا نقلبها ياء عند الجمع بل واو دائما، حيوات، تمام؟ ولذلك قالوا حيوان جمع التكسير، ما قالوا حيايان. نعم. وإن كانت ثالثة أصلها الياء، وإن كانت ثالثة أصلها الياء كحيوات ولا تقول حيايات، تمام؟ لا، إذا كانت ثالثة أصلها الياء مر معانا هدى، تمام؟ ثالثة أصلها ياء جمعناها هديات، رجعت إلى أصلها، لكن هنا لا ترجع إلى أصلها بسبب الياء التي قبلها، حتى لا نجمع بين ياءين فتدخل، تمام؟ قال لك وإن كانت ثالثة، مع أنه مر معنا الثالثة تعود إلى أصلها، قال هنا طالما قبلها ياء وهي كانت ياء أصلها ياء لا ترد إلى أصلها، تقلب واوا، ولا تقل حيايات، كراهية اجتماع ياءين مفتوحتين. واضح ما هي ما هو السبب؟ طيب الآن جمع الثلاثي الساكن. نعم نعم. إيه أصلها واو هي بالأصل. نعم أصلها واو وليس أصلها ياء. وين قلت صليت؟ ايه تكتب بالالف المقصوره، لانه اصلها تكتب بالالف المقصوره صلاه، صلى يصلي تكتبها بالياء هكذا. تعرف انه فيها اشاره بالخط القراني انه فيها واو، تمام؟ وتجمع على صلوات ولا تجمع على صلايات، تمام؟ نعم. يقول لك جمع الثلاثي الساكن الثاني، ثلاثي ساكن الحرف الثاني، تمام؟ مثل دعد، هند، ثلاثي ساكن الحرف الثاني. إن جمعت هذا الجمع اسما، هذا شرط، اسم ليس فعل، ثلاثيا مثل هند، مفتوح الأول، لا دعد، إذن هند لا تصح، دعد، تمام؟ إذن اسم ثلاثي ثلاث حروف، مفتوح الأول ده دعد، ساكن الثاني العين ساكنة، صحيحة صحيحه، يعني الحرف الأول ليس موعدة وعد، لا لازم يكون صحيح، أليس الدال حرف صحيح؟ ليس حرف علة، إذن طبقت الشروط كلها. خالية من الإدغام، الدال هل هي تعتبر مدغمة بما بعدها؟ يعني مشددة؟ لا. خمس شروط، إذا تحققت الشروط الخمسة في دعد، وجب فتح ثانيه في الجمع تابعا لأوله، أليس الأول مفتوح بالجمع؟ نفتح الأول والثاني، نقول دعادات، لا تقول دعدات، ماذا نقول؟ دعادات، تمام؟ طيب نأخذ كلمة أخرى، زفرة، زفرة فيها شروط كلها، قلنا التاء لا تحسب، تاء التأنيث لا تحسب، زفرة ثلاثي زفر. طيب الحرف الأول مفتوح وهو صحيح وغير مدغم، والحرف الثاني ساكن وهو ثلاثي، كل الشروط موجودة فيها، نجمعها على ماذا؟ زفرات. فماذا نقول بقول الشاعر؟ وما لي بزفرات العشي يداني، شاذة، هذه شاذة أو ضرورة شعرية حتى ما ينكسر البيت، تمام؟ لازم تفتحها لأنه الشروط كلها منطبقة عليها، تمام؟ وأزمة كيف نجمعها؟ أزمات، رئيسنا ما بيجمعها إلا على، بيقول لك أزمة بيحركها، أزمة، أزمة لا تجمع على أزمات، لأنه اختل الشرط الثاني وهو أن تكون الحرف الثاني ساكن حتى تجمع على فعالات، محرك الأول والثاني، تمام؟ نعم. قال إن جمعت هذا الجمع يعني جمع المؤنث سالم اسما ثلاثيا مفتوح الأول ساكن الثاني صحيحه خاليا من الإدغام وجب فتح ثانيه عند الجمع يعني اتباعا لأوله، فتقول في نحو دعد وسجدة وضبية، دعدات وسجدات وضبيات. بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلا من البشر، يا ضبيات قال تمام، سجدة سجدات تمام. نعم كلها منطبقة فيها كل الشروط. سجدة تقول لي هذه أربعة أحرف، يقول لك لا تحسب تمام، هذه للتأنيث ليس من أصل الكلمة، أصل الكلمة سجدة تمام. لاحظوا الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن وهو ثلاثة أحرف صحيح، والأول صحيح وليس مدغم بما بعده، الخمس شروط متحققة لذلك تجمع على سجدات. طيب أنا فهمت معنى سجدات، سجدة سجدات وضبية وضبيات، لكن ما معنى دعد دعدات؟ من يعرف معنى دعد؟ إيش؟ إيه هي نسمي امرأة دعد نسمي ما شئنا، بس ما معناها؟ هي الحرباء أو الحرباية، تعرف الحرباء؟ الحرباء يقال لها دعد، اسمها دعد تمام؟ هذا إذن اسم ليس جيد، تلاني مثل الحرباية تتلون واضح؟ ويقال لها أم حبين، أم حبين ولا أم حوين؟ حبين تمام؟ هكذا أظنها. يا أخوانا قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، لاحظ كيف ليه؟ لأن أصلها حسرة فيها كل الشروط انطبقت، مثل دعد دعدات وحسرة حسرات، مثل سجدة حسرة مثل سجدة تماما، فيها الشروط الخمسة صحيح؟ طيب إيش؟ إيه لأنه هي أزمة ما اختل ولا شرط فيها، تجمع على أزمات، فلما تقول أزمات معناتها مفردها أزمة لازم يكون، لو كان أزمة لا يجمع على أزمات واضح؟ فمخطئ هو بالمفرد، مخطئ هو أزمة تجمع على أزمات. الله أعلم، هذه لازم نبحث فيها أكثر، إنما جاءت هكذا يعني عابرة. يقول وقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، نظر إلى مجموعة من الضباء، ألفته الضباء وهو يعيش في البادية في هجر الناس ولم يعد يألف إنسانا تمام، على حد ما فعل الشنفرة صاحب لامية العرب، وكان أحد الصعاليك حيث قتلوا أباه وأسروا أمه وكان طفلا معها نعم، وعاش عند سيده وهو يظن أنه أباه، أنه أبوه يظنه، ثم ثبت بعدين له أنه عبد عنده، فسأل أمه فقال هؤلاء قتلوا أباك وأسروني وأنت طفل صغير معي تمام، فلحق بالصحراء لأن الإنسان هكذا يصنع بالإنسان وييتم أولاده، وأقسم يمينا ليقتلن من هذه القبيلة بني سليمان 100 واحد بأبيه، والعرب تفعل هذا كثيرا، وراح يمرن نفسه على العدو حتى صار أعدى من الخيل، أسرع من الخيل يركض، ثم راح يقتل منهم حتى قتل منهم 99 رجلا في حياته وقتل واحدا بعد موته، فبر بيمينه قالوا بعد موته، حيث جاء واحد غضبان يبدو أنه قاتل كثير من عائلته، فراح كان قد أوصى أن لا طلب منهم بماذا توصي، قال أنه لا تدفنوني لأنه أم عامر الضبعة كانت صديقة لي ما استفادت مني شيئا في حياتي، فلتأكل لحمي بعد موتي تمام، فأكلت اللحم وبقي العظم، هيكل عظمي هكذا، حتى انفصلت الجمجمة هكذا عن الجسم. فجاء رجل كان بعيدا عن القوم فقالوا له قتلنا الشنفرة. قال وأين قبره؟ قالوا ما قبر، هو موجود هناك جثته الهيكل العظمي. فذهب إليه وراح ضربه بقدمه على جمجمته كالطابة كالفوتبول، فدخلت عظمة بإبهام رجله فصار فيها غرغرينة فقتلته. فقالوا بر بيمينه بعد موته. نعم. ويقال أنه جاء بالليل لا يعرف هذا، لا يرى طريقه، فعثر بالجثة فسقط ومات كذا. لكن هذه غريبة، أما الأولى مقنعة أكثر. صحيح؟ مقنعة أكثر. نحن ماذا نريد منه؟ هذا من المجنون هكذا لما أراد أن يتزوج بليلى وشبب بها أي تغزل بها. العرب عندهم عادة إذا واحد أحب واحدة وتغزل بها لا يعطونه إياها، لا يزوجونه إياها بتاتا. تمام؟ أخطأوا. تمام؟ وزوجوها لآخر ففقد عقله، جن، يعني جن من البشر، ولحق بهذه الحيوانات يقعد معها ولا يؤذيها ولا تؤذي. فالشنفر قال أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، أنا أميل إلى هذه الوحوش الحيوانات. نعم؟ أقيموا بني أمي صدور مطيكم، يعني تهيأوا للرحيل لأنه أنا كنت أحميكم وأنا سأترككم والقبائل سوف تقضي عليكم، لذلك استعدوا للرحيل. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، أنا راح إلى مجتمع الوحوش والحيوانات البرية أعيش معها. ليه؟ قالوا لأنه مستودع السر فيها ليس يذيع سره ولا يؤذي، فهؤلاء أخير منكم. تمام؟ فهذا نعم. نعم. المهم ترك هذا ولحق بها وأطعم جسمه لها بعد موته وأوصى أن لا يدفن لأنها هي خير من الناس. فقد حمت الحاجات والليل مقمر، يعني هيئت الأمور ودبرت بليل، حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات للسفر مطايا وأرحلوا، أن سأركب مطيتي وأرحل عنكم. ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، قصد النمر والضبع والذئب، سيد اسم للذئب، عملس وصف له قوي، وأرقط مرقط زهلول هذا النمر، وعرفاء جيئل هذا فيه تقديم وتأخير، أصلها جيئل وعرفاء، العرفاء لها هنا مثل المعزة هكذا قطعة زائدة هكذا قطعتين مثل ثديين صغيرة مثل حلمتي الثديين هنا تكون في المعزة. الضباع يوجد فيها أيضا أحيانا مثل هذا، اسمها جيئل وهذا عرف يسمونه، نحن عندنا يسمونها حلقات أو أسماء هكذا عامية، تراكي يقولون، يعني ما تضعه المرأة في أذنيها أو في حلقها. هؤلاء أهلي، وهذا جن لما زوجوا من يحبها لغيره فلحق بها، فكانت تألفه حتى ترعى بجواره ولا يؤذيها ولا تهرب منه لأن رأته لا يؤذيها. تمام؟ فنظر إليهن جميلات عيون كحل هكذا، فتذكر ليلى أنه قال بالله يا ضبيات القاع، اسم المكان يعني مستوي، قلنا لنا ليلاي ليلى تنتسب إلي اللي هي حبيبتي من كنا، أم لازم يقول أم هي من البشر، لكن عاد اسمها بالاسم الظاهر لأنه يتلذذ بذكر الاسم. تمام؟ أم ليلى من البشر. تمام؟ وقال مرة لغزالة لي عيناتي، يقلبها الكاف لشي عيناتي، عيناها مثل عينا ليلى. تمام؟ يعني أنت عيونك مثلها، يعني الممثل به المشبه به أبلغ. وجيدك، جيدك جيدها، لكن عظم الساق منك رقيق، هي ليست كذلك العيب فيك أيتها الغزالة. شهاد يا أخي. نعم. إذن هنا قال ضبية مثل سجدة، سجدات إذن ضبيات. واضح كيف جمعات؟ ليتحقق الشروط الخمسة فيها فجمعات بتحريك الأول والثاني إتباعا للأول. تمام؟ بالله يا ضبيات القاعي. وأما قوله وحملت زفرات الضحى، طيب زفرة مثل سجدة، لازم تقول زفرات، لماذا قال زفرات الضحى؟ فأطقتها. تعرفوا الإنسان لما بيكون يا أخوانا أصابته مواجيد هائلة ومصائب، بالنهار يكون مع الناس يحدثهم ويحدثونه وينسى ويسلو، لكن إذا جاء الليل وبقي وحده كيف يستطيع أن يسلو؟ كان الزفرات بالنهار، زفرات بالنهار يطلقها يتحملها قليلة لأنها، لكن إذا جاء الليل ولم يبقى معه أحد يسليه ويواسيه كيف يتحمل تلك الزفرات؟ قال وحملت، يعني أسباب الزفرات حملت، وحملت زفرات أي أسبابها، زفرات الضحى بالنهار فأطقتها لوجود من يواسيني، وما لي بزفرات العشي يداني، الليل لا أستطيع يدان. لاحظ هذه مثنى يد، وما أريد بها التثنية، أريد بها ماذا؟ المبالغة. تمام؟ يعني ما أضعفني أمام زفرات العشي الليل. تمام؟ أما بالنهار أتحملها. لذلك اللي يقول لك أنه كيف تقول يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، ويذكر يده ومرة يذكر يده، يعني له قدرتان، ومرة يذكر أيدي له ثلاث قدرات أو عشرة، ولا صفة واحدة، لا تعدد في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعاله. تمام؟ ليس كمثلي شيء، لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعاله، واحد في ذاتي، واحد في صفاتي، واحد في أفعاله. تمام؟ قال هناك أيضا من هذا الباب، هذه تحل لنا المشكلة، لما يقول والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة مبالغ فيها أكثر من لما يقول بيد، إذن هي قوة مبالغ فيها لأنها هي تحتاج إلى قوة مبالغ فيها، فالشيء الذي نراه نحن مبالغا يعني صعبا علينا، الله يتنزل لمستوى فهمنا فيقول أيد، يعني قوة بالغة. الجمع هنا أريد به المبالغة في القوة، وإلا الله تعالى خلق السماوات وخلق الكأس عنده سواء. تمام؟ لا فرق بينهما على الله سبحانه وتعالى، هذا يعني لا يكلف الله شيئا وذاك لا يكلف الله شيئا، لكن هذا تنزل على عقولنا، عرفنا؟ وهذا له أمثلة وشواهد كهذا في اللغة العربية، ما قال يد يدان، لأنه تحتاج إلى مبالغة في الصبر حتى يتحملها، مبالغة أم لا؟ حتى. نعم، هاي في العقيدة. قال بإبقاء الحرف الثاني في زفرات على حاله، هذا ضرورة، ضرورة شعرية يعني حتى ما ينكسر البيت. تمام؟ وإلا لازم يقول زفرات، وقد قالها مرتين. تمام؟ بالتسكين زفرات. ليه؟ لأن الشروط الخمسة موجودة في زفرة كما في سجدة، كما قلنا سجدات لازم نقول زفرات، لكن أبقى زفراتنا للضرورة الشعرية. وإن جمعت اسما ثلاثيا مضموم الأول، إن جمعت إيش؟ اسما ثلاثيا مضموم الأول أو مكسوره، هل نحن أخذنا الآن المفتوح الأول، سجدة، زفرة، تمام، ضبية، واضح، مفتوح الأول. طيب إذا أردت أن أجمع مضموم الأول أو مكسوره، ساكن الثاني كما هنا، صحيحه كما هنا، خاليا من الإضغام كما هنا، إذن اختل شرط واحد فقط، أنه ليس مفتوح الأول، لأنه لما تفتح الثاني يقول لك إتباعا للأول، طيب الأول الآن ليس مفتوحا، كيف تجمع؟ لازم يكون له وضع آخر، واضح؟ طيب قال جاء فيه ثلاثة أوجه، هذا إذا كان مضموم الأول أو مكسور الأول فيه ثلاثة أوجه يصح فيه. الأول إتباع ثانيه لأوله، فلو قلت خطوة بضم الخاء تقول في الجمع خطو، خطوات، لاحظتم كيف تابعت الضمة الضمة؟ حركنا الثاني مع أنه كان ساكن الثاني في خطوة، كانت الطاء ساكنة. لما جمعنا أتبعناها الحرف الأول الخاء، تمام؟ والخاء مضمومة، إذا نقول خطوات، واضح؟ وجمل جمل، لو سمينا امرأة جمل فأردنا أن نجمعها نقول جملات، هذا واحد. وهن بالكسر هنيدات، قطعة قطعات، واضح؟ فقرة فقرات. لاحظتم الإتباع؟ هذا وجه. الوجه الثاني الذي يصح فتح ثانيه مطلقا، خطوة خطوات خطوات، إذن الثاني أجعله مفتوحا خطوات. وجمل جملات، وهند هندات، وقطعة قطعات، وفقرة فقرات، يصح أيضا. والثالث لعل هذا الذي نحن نتكلمه، تمام؟ استغربتم الأول والثاني أنتم، الآن تسمعونا. الثالث إبقاء ثانيه على حاله من السكون، خطوة خطوات، تمام؟ جمل جملات، هند هندات، قطعة قطعات، فقرة فقرات، يصح أيضا هذا الوجه، واضح؟ أما الاسم فوق الثلاثي، إذا كان الاسم فوق الثلاثي مثل زينب أربعة أحرف، سعاد أربعة أحرف، كيف نجمعه؟ قال والاسم الصفة، تمام؟ في عندك الاسم والاسم الصفة، كضخمة وعبلة، امرأة ضخمة، هذا اسم ولا صفة؟ هو صفة، والصفة اسم، لكن ليس علما، وصف للعلم، تمام؟ امرأة ضخمة، زينب ضخمة، تمام؟ أو عبلة، ما معنى عبلة؟ مرادفة لضخمة، كلمتين مترادفتين معناهما واحد، يقال امرأة عبلة أي ضخمة، تمام؟ يقول هنا كزينب وسعاد، هذا اسم علم، أو إذا كان صفة تقول ضخمة وعبلة، هذا وصف، هذا صحيح، كبيرة الجسم سمينة. والاسم الثلاثي المحرك الثاني، لأنه هذه كلها لها وضع واحد، لذلك ساقها وراء بعضها بسرعة. الاسم الثلاثي إذا كان محرك الثاني، ليس مثل سجدة أو مثل ظبية أو زفرة، الحرف الثاني محرك، كشجرة وعنبة، عنبة، شاجة، لاحظ الجيم مفتوحة، لا ليست ساكنة، كيف نجمع؟ والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة، يعني الآن يأتي بمحترز تلك التي مرت معنا، تمام؟ هناك لازم يكون حرف صحيح، هنا يقول لك حرف علة، تمام؟ كجوزة، حرف الثاني جاء حرف علة، هناك لازم يكون صحيح. وبيضة وسورة، تمام؟ والاسم الثلاثي الذي فيه إضغام، هنا قال لازم ما يكون، ما في إضغام، ما في حرف مشدد، تمام، خاليا من الإضغام، قال لك هناك. إذن الآن يخرج عن القاعدة الأولى، كيف نجمع كل هذه التي اختلت فيها الشروط التي وجدت في تلك الكلمات، تمام؟ قال كحجة، حجة لاحظتم الحرف الثاني، أيوة، كيف جاء مدغما. ومرة أو مرة أيضا مدغم الحرف الثاني. قال فكل ذلك لا تغيير فيه، كما هو أضف له ألف تاء، كما هو، تمام. حجة حجات، بقيت كما هي. مرة مرات، مثلا بيضة بيضات، جوزة جوزات، سورة سورات، وهكذا، تمام. قالوا شجرة شجرات، وعنبة عنبات، هل تغير شيء؟ ما تغير شيء. إذن لاحظ، قال فكل ذلك لا تغيير فيه، بل يقال زينب زينبات، سعاد سعادات، ضخمة، قلنا التاء محذفة هذه، حتى هناك محذف التاء، ضخمات، عبلة عبلات، شجرة شجرات، كما هي، عنبة عنبات، جوزة جوزات، بيضة بيضات، سورة سورات، حجة حجات، يقال حجة وحجة. فإذا قلت حجة تقول حجة ولا حجة حجات، نعم لأنه فيها إدغام، نعم حجة. ومرة تقول فيها مرات. وبنو هذيل فقط، بنو هذيل لهم وضع خاص، يحركون ثاني الاسم الثلاثي، ثاني الاسم الثلاثي إذا كان حرف علة عند جمعه بالألف والتاء بالفتح يحركونه، أية كانت حركة ما قبله. تمام؟ نحن هناك قلنا إذا كان حركة ما قبله الفتح تفتح، الحرف الثاني يفتح فقط بهذه الحالة. الآن يقول لك لو كانت ضمة أو كسرة ما قبله نفتح الثاني. تمام؟ فلاحظوا كيف يقولون، يقولون في جمع سورة سوارات، سوى سوارات، لاحظ فتحوا الثاني مع أنه ما قبله ضمة، أين الإتباع؟ قال هم لا يلتزمون بالإتباع. كمان سوارات، وصورة قالوا صورات، صورات، وديمة مكسورة الأول ديامات، ديامات، لاحظ، وبيعة مكسورة الأول يقولون بيعات، لا يقولون بيعات، بيعات. تمام؟ هذا رأي قبيلة حذيل فقط، هكذا لهجتهم. وبهذا ينتهي درسنا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من